نسيت النوم وأحلامه نسيت ليالي

عشنا فيها للهوى وافتكرلي مرة غنوة يوم سمعناها سوا افتكرلي لحظة حلوة عشنا فيها Thank you. عشنا فيها لله افتكرلي لحظة حلوة عشنا فيها لله وافتكرلي مرة غنوة يوم سما show.